من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. المستمعين وبالتأكيد برنامج مواجهة معكم يوم السبت والاثنين، والنهاردة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دايما. أهلا أستاذ دكتور هشام. إن شاء الله الاثنين القادم 13 من شهر فبراير اليوم العالمي للإذاعة. كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. والثلاثاء عيد الحب. كل سنة طيب. وحضرتك طيب. وأسمى أو من أسمى ألوان الحب حب الوطن طبعا. مواجهة هذه النافذة ترجمة فعلية للحب الذي يسكن في وجدان كل مصري، حب الوطن، فيتجلى هذا طبعا من خلال حصادك الذي تبذل وتتجشم المشاق في إعداده دايما. لا مفيش مشاق ولا حاجة. لكي يكون تكون التركيبة الذهنية لدى المواطن المصري على أهبة الاستعداد لأي شائعة يحاول الذين يروجون لها ويصنعون أحابيلها إخراج القطار، قطار العمل والأمل، عن مساره. طيب نبدأ بس بتحية الإذاعة. كل سنة وحضرتكم طيبين، وكل الزملاء هنا في الكنترول وفي الإذاعة وفي شبكة برنامج العام، كل الشبكات المصرية. طبعا الإذاعة المصرية بتلعب دور مهم في توعية الناس وحشد المصريين في اتجاه خدمة الوطن. لما بنسمع دلوقتي إذاعة راديو مسبيرو زمان، أو راديو اللي عملته راديو زمان مسبيرو اف ام، بنسمع برامج وحاجات خاصة كلها مفيدة، يعني ما تلاقيش حاجة مش مفيدة للمصريين أو للإنسان عموما. يعني طبعا من 34 لغاية آخر إذاعة أعتقد راديو مصر او مصبير او اف ام السنه اللي فاتت 2016، راديو مصر قبلها 2008، شعب اف ام 75، الشباب والرياضه 64، اعتقد القران الكريم حافظ 54، صوت العرب الحمد لله، لغايه ما الاذاعات الموجهه. يعني ما حدش يعرف مثلا ان احنا عندنا 13 ساعه يوميا لافريقيا بكل اللغات، يعني في دول بتتكلم بالانجليزي، في دول بتتكلم بالفرنسي، حتى السواحيلي وباقي اللغات الافريقيه. الحمد لله الاذاعه المصريه مغطيه كويس. نعم. بما يزيد عن 5000 ساعه سنويا. يعني احنا لنا زملاء افريقيين كمان هنا في الاذاعه بيتمرنوا، وانا كان لي حظ هم اللي بيذيعوا، اديت محاضره في واحده من الدورات. يعني فالحمد لله الاذاعه، يعني وفق متابعه المحلل السياسي الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت، حائط صد كبير جدا. نعم كبير وعالي وقوي وقايم بدوره بشكل فعال، ويا ريت كل الناس تبقى زيه. طبعا شبكة القنوات الإقليمية الإذاعات المحلية حاجة رائعة جدا، بتزيد كل يوم تقريبا. في ناس متعرفش ان الوادي الجديد فيها، شمال سيناء فيها، مرسى مطروح فيها. وعلى ذكر شمال سيناء، كان السيدة نادية مبروك رئيس الإذاعة وسيدة أمل مسعود كان هناك زيارة في شمال سيناء، دي رحلة كانت والزملاء هناك في مخاطرة كبيرة جدا. محدش بيروح سيناء حتى لو ليه يعني أملاك بيديرها، لكن هم حبا في هذا الوطن، حبا في الإذاعة، حبا في دورهم كمان اللي هم بيقوموا بيه على أكمل وجه. زاروا بئر العبد، وكانوا يعني في أولا العريش عشان إذاعة شمال سيناء، وبئر العبد كلام عن شبكة تقوية أو محطة إذاعية جديدة في بئر العبد تبقى رابطة التنمية بالمواطن. يعني إذن طيبين طيب. إذن يوم الاثنين القادم ستكون هناك يعني حلقة مميزة جدا من مواجهة والكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. تشير زميلتي أماني هلال على ذكر عيد الحب واليوم العالمي للإذاعة. فريق العمل هناك دكتور محمد رفعت وأماني هلال مهندستنا العزيزة. هناك فاصل لنرى ما الذي لديهما. تفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. جدا أسبوع الحب وعيد الحب، نتجدد دايما في حب الوطن بطريقتنا احنا في الإذاعة، بنواجه الشائعات والأخبار المضللة. يا أستاذ أحمد، إيه اللي قبلك الأسبوع اللي فات يعني استوقفك وقلت لا ده اتحققت منه ورجعت لصناع القرار وأصحاب القرار واستوثقت منه؟ طبعا هم ثلاث إشاعات أو شائعات أساسية اللي هم بيتم تدويرهم في إعلام الشر كله من قنوات شريرة خارج البلاد أو قنوات جوه البلاد، بس طبعا بيديروا المسائل أو بيديروا إعلامهم بشكل مش مهني، وطبعا شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي بشكل طاغي. ثلاث شائعات مليين هذه الصفحات ومليين هذه المواقع وبيدوروهم على كل يعني شكل ولون. الشائعة الأولى اللي هو فكرة إلغاء الأنفاق سكة الحديد أسفل قناة السويس، والشائعة الثانية اللي هو أنه مصر بتعرض شركات البترول الكسبانة في البورصة، وبالتالي داخلين في سكة خصخصة جديدة زي ما كان في السنين اللي فاتت. والشائعة الثالثة أن احنا لغينا العاصمة الإدارية الجديدة، أو على الأقل لغينا التعاقد مع الشركة الصينية. طبعا الثلاث شائعات زي ما هم بيتكلموا على تفاصيلهم غير صحيح يعني، لكن الثلاث شائعات لهم وجه تاني من الحقيقة، ده اللي عايزين نتكلم فيه. اللي هو أول حاجة الخاص بإلغاء الأنفاق أو أنفاق سكة الحديد تحت قناة السويس، هو القصة مش مش مش مش إلغاء، لكن هو إعادة توجيه المشروع بشكل مختلف عن المخطط له. طبعا من ساعة الإعلان عن المشروع لغاية النهاردة مرت يعني أو جرت في القنوات مياه كثيرة، منها تغيرات على الوضع الاقتصادي، زيادة سعر الدولار، يعني حاجات كتير تخلي صانع القرار ممكن يراجع نفسه. مراجعة النفس دي اللي هي طول الوقت بيطلبوا بيها، أول ما تحصل تقوم القيامة ويولعوا النار في كل حاجة ويطلعوا إشاعات إن إحنا المشروع توقف وإن إحنا لغينا الفكرة وإنه حصل. القصة غير كده تماما، القصة كلها إن إحنا كان في نفقين سكة حديد ماشيين مع الأنفاق البرية اللي تحت أسفل قناة السويس بالطول اللي إحنا كل بالمواصفات اللي قلناها كلها، 11 كيلو امتداد، 7.5 السكة الحديد أسفل قناة السويس، قطر مش عارف، كل الحاجات اللي احنا قلناها كان المخطط ماشي زي ما هو، لغاية ما بدرت فكرة اعتقد انها كانت بعد الكوبري بتاع بورسعيد اللي افتتح في عيد النصر، افتتحه الرئيس السيسي. نعم. انه في كوبري اسمه كوبري الفردان، ده اتعمل يعني سنة 2000-2001، عمله في وقت الرئيس مبارك، تكلف 380 مليون جنيه، افتتح في 2001 المرحلة الأولى منه، ثم توقف المشروع. نعم. توقف ليه ما حدش عارف، رغم الإنفاق طبعا 380 مليون في 2001 مبلغ مش قليل. ده كوبري أطول مفترض يعني لما يكمل أنه أطول كوبري متحرك على مستوى العالم، بيصل 380 متر فوق قناة السويس. ومختارين الفردان لأنه دين أولا أقصر نقطة بين الشرق والغرب، ودي النقطة اللي ما فيش فيها قناتين، يعني دي النقطة الوحيدة اللي فيها المجرى بيبقى مجرى واحد وممكن الناس تعدي الناحية التانية بسهولة. وبالتالي اعتقد انه ده ما كانش مطروح ساعة ما اتعمل المشروع النفقين بتوع السكة الحديد اسفل القناة، لانه كان في تصور انه ما يعطلوش الملاحه. انت عارف حضرتك لما بتفتح، عارفه استاذ مادام لما بتفتح كوبري، الوقت المفتوح فيه الكوبري والناس بتعدي، بتبقى الملاحه في المجرى متوقفه طبعا. فاعتقد انه عشان ما يعطلوش الملاحه ويبقى موضوع انه تقصير وقت العبور زي ما هو، ما كانوش حاطين الكوبري ده في الاعتبار. ربما يعملوه بشكل هندسي، يبقى اعلى المجرى، يبقى ما يبقى فيه يتفتح في الاوقات اللي ما فيش فيها ملاحه. الله اعلم هيعملوه ازاي، لكن هو كوبري 340 متر طوله عرضه، لكن بالاجمالي ده 340 ده اللي فوق الميه، لكن اجمالي بيوصل 4 كيلو لغايه ما يوصلك اول محطه سكه حديد جوه سيناء. المعمول 13 محطه سكه حديد، ده عرضه 10.2 متر، يعني 10 متر و2 يعني قول 20 سنتي، يعني 10 متر و20 سنتي مجرى السكه الحديد في وسط الكوبري، وحواليه رايح جاي للسيارات النقل بحموله توصل 70 طن في نفس الوقت. يعني ممكن هي تفاصيل هندسيه يا استاذ احمد، تفاصيل هندسيه بس. ممكن الاعلام بشكل مبسط جدا يذهب لموقع المكان وهذه الاعمال الهندسيه ويسلط الضوء اكتر ويبقى فيه شفافيه، يعرف الناس. لا لا تعالى، الحاجه اللي احنا بنقول ده ما حدش اتكلم فيه خالص، ما عندنا اي اخبار. هم شغالين انه مصر لغت البتاع، واحنا قلنا من الاول، ما احنا قلنا لكم من الاول، ما عملتوش دراسات جدوى ليه، مش عارف ايه، هذا المشروع بيتراجع، عادي اللي قلنا عليه المشروعات الكبرى لازم تتوقف، وشغالين في الهيصة اللي هم شغالين فيها. لكن كل القصة انه تم تحويل المشروع الى كوبري الفردان، المرحلة الاولى منه جاهزة، اعتقد انه فاضل يعني حاجات بسيطة او مرحلة او مرحلتين ويبقى جاي، يعني ياخد اقل من الوقت اللي هياخده تاخده الانفاق تحت مجرى القناة. القصة دي ممكن توفر على مصر 8 مليار جنيه. لما نوفر ده على مصر 8 مليار جنيه، يبقى ده كويس ولا ده وحش؟ كويس طبعا. هما بقى واخدين الموضوع في سكه العكسيه، انه اللي انا لسه قايل عليها دي، انه ما احنا حذرنا، ما احنا نبهنا، ما وبعدين في حاجه يا استاذ احمد، يعني الهيئه الهندسيه وهي تنفذ والشركات التي تنفذ بصحبتهم يكون هناك علماء يبحثون في طبيعه التربه، طبيعه المنطقه، فمن الممكن ان تجد معلومه نتيجه الابحاث تغير مجرى تغير كله، ما فيهاش مشكله لما ده يحصل. في مشاريع كتيره ويا ما حصلت يعني ياما مشاريع كبيره تم تغيير مسارها او تم يعني تغيير المستهدف منها بسبب. بس انا ما افرحش بقى انه يعني حاجه تاجلت او تعديل او توقفت توقف مرحلي او يعني الى ان يتم استئناف العمل بصيغه اخرى او بشكل مختلف. ما اجيش انا افرح بقى واروح معمم القضيه واقول لك لا ده يعني ده المساله توقفت. ده مش تماما، ده شماته، مش ما ينفعش، مش ده مش مش مش حب البلد ده خالص. بالظبط. فاحنا الوطنيين الشرفاء على شبكات التواصل الاجتماعي عندهم وعي، ناس عندها وعي وناس مش عندها تفاصيل الموضوع، فعشان كده احنا بنقول لهم التفاصيل، انه نقطه الفردان دي هي النقطه 65 شمال، بيسموها كده يعني في الحيثيات، لا في الاحداثيات، وفي دي على بعد 11 كيلو متر بالظبط من الاسماعيليه. يعني اللي كان هينزل من الاسماعيليه ما فيش مشكله ابدا لما يكمل 11 كيلو، وخصوصا القطر هيبقى جاي بقى من الدلتا، يعني مش يعني ما كانش في محطه ناس هناك تنزل فيها في الاسماعيليه وتغير، هو القطر ممتد من الدلتا الى سيناء ان شاء الله. نعم. كل الحكايه انه بدل ما هيبقى احدى محطاته مدينه الاسماعيليه، هيبقى احدى محطاته نقطه الفردان دي اللي على قناه السويس. نعم. ويكمل بقى الرحله، اصلا موجود اكثر من 11 محطه قطر، يكمل بقى طريقه الى العريش ان شاء الله، على بال ما يخلص المشروع ده يكون العريش خلصنا على اللي فيها من ارهابيين مجرمين. لو رحنا للعاصمه الاداريه بقى، ولا في حاجه قبل العاصمه الاداريه؟ لا لا، هو ده كل ما يعني اللي احنا ده كله حتى بالارقام. طبعا على بعد 11 كيلو من الاسماعيليه كوبري الفردان ده، المرحله الاولى منه خلصت، تكلفه المرحله الاولى كانت اي في 2380 مليون جنيه، اتعملت المرحله الاولى وسكته. الكوبري 10 متر و20 سنتي بيشيل 70 طن في وقت واحد، يعني ممكن شاحنات كبيره تعدي في نفس الوقت، وممكن ينجز يعني في النقل في الموضوع. بس ده اول كوبري سكه حديد معلق، ويمكن ده الاطول في على مستوى العالم، كوبري سكه حديد متحرك. نعم. ده اللي بتفتح وتقفل ساعة اللزوم. أيوة أيوة. فهيبقى برضو انجاز انه يتعمل بشكل هندسي كويس يعني. نعم، كل طبعا خير وبيصب في مصلحة مصر، والمصلحة بس ما هياش في مجال النقل، لا ده كمان في المجال الاقتصادي، ده بيوفر طبعا بالتأكيد اقتصاديات وبيضاعف من ناحية أخرى. هو طبعا الملاحظ والناس عارفة انه الفرق بين يعني سيارات العبور البرية والسكة الحديد، القطر السكة الحديد ليه مواعيد في المحطات، فممكن يبقى في تنسيق بحيث انه القطر يوصل في الميعاد اللي بتقفل فيه الكوبري ويعدي للناحية التانية، كأنه ما حصلش اي توقف، يعني الناس ما تحسش ان الكوبري كان مفتوح او اتقفل او اتفتح، يتظبط مواعيد وصوله الى نقطة الفردان في لحظة يبقى فيها المجرى الملاحي متوقف، وبالتالي الناس تعبر ما تحسش بأي توقف أو أي عطلة. نعم. زي ما بيحصل في أي مكان فيه كباري بتفتح بتقفل، زي كوبري بورسعيد اللي اتفتح ده في عيد النصر اللي فات. نعم. صحيح، العاصمة الإدارية الجديدة برضو شبه أخبار مغلوطة كتير الأسبوع اللي فات. هو الكلام كله على الحي الحكومي، يعني مش على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ما حدش جه ناحية المشروع، المشروع كفكرة ماشي زي ما هي، مفيش حاجة حصلت فيها. وبالمناسبة النهاردة في تصريحات النهاردة، هو طبعا أنا ده مقرره من امبارح إحنا نناقشه، لكن النهاردة قالوا إنه العقد مع الشركة الصينية دي هيفضل معلق، مش هنلغيه لغاية ما في شركات محلية هي اللي تدخل تعمل المشروع. القصة كلها إن شركة سي إس سي إي سي دي الصينية اللي هي تولت، دي أكبر شركة يعني إنشاءات عواصم وبنايات ضخمة في العالم، اللي هي كان 231 مليار السنة اللي فاتت بس حجم عملها 231 مليار، شركة واحدة شوف تخيل حجم عملها 231 مليار، هي بنية 90% من ناطحات السحاب أو البنايات الكبيرة في الصين وفي بكين تحديدا. فطبعا دي أكبر شركة إنشاءات تقريبا في العالم، هي اللي عارف حضرتك مؤتمر، عارف يا استاذ مايده مؤتمر شرم الشيخ مارس 2015 لما اتقال انه في اكتر من مشروع اكتر من معاهده اتعملت، كان منهم مشروع العاصمه الاداريه الجديده، ويعني الصحف قاعده تتكلم انه تكلفته ضخمه جدا توصل ل 45 مليار. طبعا وبعد التدقيق وصلنا انه التكلفه الاجماليه 20 مليار، بس 20 مليار دي ايه تكلفه العاصمة الإدارية الجديدة كلها اللي هي 177 ألف فدان، 750 كيلومتر مربع، يعني قد مملكة البحرين الشقيقة مع احترامنا، بس ده بيقول قد إيه المشروع الضخم. نعم. وعملاق المفروض يشيل عدد من الملايين من السكان، والمفروض يشغل طبعا عمالة يعني ثابتة، مجتمع جديد بالكامل. وأن تكتشف أنه مثلا أنه عاملين حسابهم أنه لو ماسورة ضربت أو لو حاجة مش عارف ايه اي اعطال اي حاجة. ما فيش حفرة هيبقى فوق، كل ده شبكة تحت الارض انفاق كلها، ممكن يعني الفنانين يطلعوا من اي حتة يصلحوا الاعطال، ما لا يعملوا ازعاج ولا دوشة ولا يعطلوا الدنيا ولا يقفلوا مرور ولا يقفلوا شوارع زي النظام القديم اللي نعتبر بالنسبة لدينا نعتبره متخلف. طيب احنا يعني هنستأنف في الحوار مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي بعد هذه الوقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفشاوي. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزارة الداخلية تطلق اليوم حملة وطنية تحت شعار الانضباط أسلوب حياة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات لتحقيق الانضباط في الشارع المصري. وزير السياحة يرحب برفع عدد من الدول الأوروبية الحذر على سفر مواطنيها إلى مصر. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الأدبي اليوم بمشاركة كتاب من 18 دولة. فصائل المعارضة السورية تقصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في ريف درعا جنوب سوريا وسط شبكات عنيفة بين الجانبين. إصابة عشرات المتظاهرين العراقيين إثر إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة حاشدة وسط بغداد للمطالبة بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد. وزعيم التيار الصدري يطالب بتغيير مفوضية وقانون الانتخابات بحلول غروب شمس اليوم، ويدعو المتظاهرين لعدم دخول المنطقة الخضراء. وزير الإعلام البحريني يشدد على أن بلاده لم تتهاون في القضاء على قوى الإرهاب. السلطات الأمريكية تعتقل مئات المهاجرين غير الحاملين لوثائق في عدة ولايات. مقتل وإصابة عدة أشخاص في انفجار بمدينة لاشكارغا بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. جديد أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي وبرنامج مواجهة. أستاذ أحمد، تكلمنا قبل الفاصل الإخباري عن العاصمة الإدارية الجديدة وإمكانياتها والبنية التحتية وما يشوب هذا المشروع من أخبار مغلوطة من حين لآخر. أنا بقول ليه البنية التحتية، لأن جاي السبب اللي أنا هقول لحضرتك دلوقتي ليه بنتكلم عن البنية التحتية وإمكانيات أو المخطط للعاصمة الجديدة، إنه مجتمع مختلف تماما، مجتمع غير يعني غير التصورات اللي شفناها او كل التجهيزات اللي شفناها قبل كده في المدن. هناك نظام مختلف، نظام في من الميكانيكا والالكترونيات، حتى في الابواب، حتى في الامن، حتى في التعرف على الاشخاص، مساله متطوره جدا. وده اللي خلى انه الشركه دي تعرض سعر المتر اللي ممكن تكلفه في الحي الحكومي برقم $1,800. طبعا $1,800 ساعة ما اتفقوا ربما يبقى مثلا دخلنا في 18,000 جنيه للمتر، طبعا رقم يعني اسطوري بالنسبة لمصر. النهاردة مضاعف تقريبا يعني. فالتصور انه ليه ما يبقاش اسناد الحي الحكومي لشركات وطنية، خصوصا ان الشركة الصينية جت اصلا تتعاقد مع شركات وطنية عشان هي اللي تنفذ من الباطن الحي الحكومي. الحي الحكومي، حي الوزارات، طبعا في اسكان للمواطنين المصريين. وبالمناسبه يوم 12 فبراير اللي هو بكره هيبتدي طرح عدد من اراضي العاصمه الاداريه الجديده للبيع للشركات والاهالي. وبالتالي قدره الشركه اللي بتدير المشروع على انها توفير اموال ممكن هي تبدا بيها للحي الحكومة بقت واردة، خصوصا انه من ضمن الاراضي المطروحة اللي بقى 1500 فدان على سبيل الاراضي اسكان كلها. فالمشروع ما تلغاش، مشروع العاصمة الادارية الجديدة زي ما هو، الحي الحكومي زي ما هو الموضوع، لكن كل الحكاية انه عادة توجيه التكليف من الشركة الصينية اذا ما اتفقوش او اذا ما نزلتش سعر المتر الضخم اللي بيوصل $1,800 للمتر الواحد. هيتم توجيه المشروع الى احدى الشركات الوطنيه او عدد من الشركات الوطنيه. الشرط الوحيد انه السعر، او شرطين يعني اللي ممكن يتوجه بيهم المشروع لشركات اخرى، انه السعر ينزل ينخفض، وانه المخطط يبقى زي ما هو، مفيش تغيير في لا في صيغه يعني التخطيط ولا في الامكانيات اللي كان مقرر يتعامل بيها، سواء امكانيات تكنولوجيه الكترونيه، رسم محدد، كل المخطط موجود اصلا. يعني هو الورقه المخطط هيتاخد من الشركه دي يروح للشركه الثانيه او الشركه الثانيه، كل الحكايه انه يتم الالتزام بالموجود في المخطط، وانه السعر ينزل عن المبلغ المقرر اللي هو $1,800 للمتر الواحد. لكن المبلغ اللي كان مقرر به الحي الحكومي ده موجود في المرحله الاولى اللي هي 10,000 فدان. المرحله الاولى دي كلها يعني تتراوح ما بين 2.5 مليار الى 3 مليار و2.1 دولار، مش ال 20 مليار الإجمالي المبلغ المخصص للمشروع كله. حضرتك يا أستاذ أحمد قلت أنه بكرة إن شاء الله ستطرح كراسات الشروط لدخول شركات جديدة في وأهالي العمل للأراضي للعمل واستكمال العاصمة الإدارية الجديدة. ليه الشائعات بتيجي قبل هذه الخطوة؟ يعني بكرة في خطوة جديدة هتبدأ في العاصمة الإدارية الجديدة، الشائعات بقى بتكون قبلها بشوية، لأنه ونلاحظ أن الإشاعات كلها رايحة على مشروعين او ثلاثة يعني ثلاثة يعني اذا اتكلمنا على المشروعات المستهدفة المشروعات القومية الكبرى اللي ممكن تنقل مصر نقلة مهمة وغير مسبوقة، اللي هما طبعا مشروع قناة السويس والاقليم بتاعه كله والعاصمة الادارية الجديدة. لما اتكلم على حاجة ثالثة بتكلم على التسليح، تسليح الجيش المصري ويحط ويحشر مناخيره في حاجات ملوش علاقة بيها ولا لي انه يتدخل فيها ولا لي انه يتكلم فيها، وحاجة تخص الشعب المصري وقيادته بس يعني. لكن هما في حالة كده من القلق من المشروعين دول تحديدا، ومعهم التسليح. طبعا التسليح الناس عارفة وكل المصريين عارفة، ما عادش سر انه الفترة اللي فاتت الجيش طور نفسه بشكل محترم وامتلك طبعا ارقى واقوى واحدث الاسلحة في العالم كله سواء في الطيران او غير الطيران. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم من جديد وبرنامج مواجهة دائما. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي معنا في استوديو البرنامج العام. أخبار مغلوطة وشائعات طوال الأسبوع اللي فات، طول ما في إنجازات يا أستاذ أحمد في شائعات، دايما في شائعات وفي العكس، ما هتلاقي ناس يعني هتلاقي إعلام الشر ده مبسوط وفرحان وقاعد بيتفرج علينا، لكن طالما في شغالين طبعا ده مش معناه ان مفيش معاناة، بس عشان بس الناس نبقى امنا مع الناس. طبعا الناس بتعاني في ارتفاع في الاسعار. في النهارده قبل ما ادخل الاستوديو يعني كلام تصريح شديد من وزير التموين انه في يعني ابتكار ادوات جديده للسيطره على الاسعار وتعامل مع الجشع مع التجار الجشعين ومع الجشع. في قانون في مجلس النواب يدرس الان وبيتم صياغته لحمايه المستهلك. ده يعني اوانه ولازم يعني ضروري بكل سرعه ممكنه يبقى مفعل، لان مش بس الموضوع الاسعار يعني بيعاني منه المواطن العادي في السلع الغذائيه، الناس بتعاني يعني. امبارح اكتر من اذاعه بتكلم على السلع يعني انا مش عارف هو اللفظ طبعا اللي وصلوا السلع المضروبه الموجوده في الاسواق الخاصه بقطع غيار السيارات مثلا يعني. واحد بيشتكي انه غير حاجه مرتين في اسبوع لانه اكتشف انه مغشوشه. غير انها مغشوشه بقى في ارتفاع رهيب في قطع غيار السيارات في كل قطع غيار الاجهزه الكهربائيه كلها يعني. النهارده لو باظت الثلاجه لحد لا قدر الله هيصلحها بسعر مضاعف عن الاول. فمش بس السلع التموينيه والغذائيه والسكر والزيت والرز والحاجات دي، لا في ارتفاع مهول في باقي الحاجات اللي بيستهلكها المواطن المصري او بيدفع ثمنها في الاخر يعني. حد بيركب تاكسي فهيلاقي ان السعر مختلف بسبب التكلفه اللي زادت على السواق وعلى العربيه. صحيح استاذ احمد، شائعات زي ما قلت لحضرتك والمستمعين انه في شائعات بنواجهها طول الاسبوع، ايه اكتر شائعه غير طبعا العاصمه الاداريه الجديده والاخبار اللي حواليها اللي قلبوها قلبوا الحقائق؟ بس انا عايز افكر الناس في العاصمه الاداريه الجديده. الناس كانت شاهده انه كان في شركه اماراتيه اللي هي كابيتال سيتي الاول وما كملش الاتفاق معاها تقريبا نفس السبب، لان هم اكتشفوا ان الشركه ساعتها كانت مقدمه على قروض من البنوك المصريه، فمصر قالت اذا كانوا هياخدوا من بنوكنا طب ايه لازمه ايه لازمه العرض يعني. فالمصريين جربوا بانفسهم انه في عقد قبل كده اتلغى مع شركه، وشركه كمان الدوله العربيه شقيقه وشركه ليها شغل في مصر، فما عندناش او الحكومه عندهاش حرج انها تلغي اي تعاقد طالما العقد بيسمح وطالما ما فيش ضرر على مصر وطالما البديل الافضل. فلازم الناس تبقى منتبهه، لا المشروع اتلغى ولا الحي الحكومي اصلا اتلغى ولا التعاقد لغايه دلوقتي قلنا للشركه الصينيه لم حاجاتك ومش هنشتغل. كل الفكره انه بنعيد توجيه التعاقد من شركه الى شركه اخرى او الى شركات او الى مجموعه من الشركات الاخرى ربما تكون مصريه كلها. يكون احنا نعتمد على نفسنا اكتر ويبقى في شركات وطنيه نعتمد عليها خلال مشروعاتنا وانجازها، ده احساس انه الاقتصاد المصري بدا في الانتعاش. ودي مؤشرات كويسة، وهم مؤشرات كويسة في كل الأحوال. العمال اللي كانوا هيشتغلوا، المهندسين اللي كانوا هيشتغلوا، الفنانين اللي كانوا هيشتغلوا كانوا هيبقوا مصريين. يعني الصين جايبة خبراء على رؤوس كده المشاريع، لكن اللي بيشتغل جوه كلهم مصريين. طبعا المواد الخام الأساسية والكلام ده قلنا أكتر من مرة أن المشروعات الكبيرة دي هي اللي بتدور حركة النشاط الاقتصادي كله، وقلنا أن مشروع زي العاصمة الإدارية الجديدة أو زي العالمين الجديدة باعتبارهم يعني مدن عملاقة كبيرة أكبر حتى كمان من الإسماعيلية الجديدة وسائر المدن الموازية يعني دمياط الجديدة وأسيوط وإنا الجديدة وإلى آخره يعني. لكن المشروعات الكبيرة دي هي اللي بتحرك حركة المصانع كلها، من الأسمنت قلنا الحديد قلنا الإزاز قلنا الكابلات الكهربائية قلنا الأسلاك الكهربائية قلنا المصابيح قلنا السيراميك قلنا البلاط قلنا الأخشاب قلنا مقابض المعادن بتاعه الابواب وقلنا السجاد كمان بيشتغل وقلنا المسامير. ما فيش يعني كل نشاط اقتصادي ممكن عاصمه زي دي يبقى في فرص عمل مباشره وغير مباشره كمان. فعلا عندك مصانع متوقفه بتشتغل وعندك مصانع صغيره استثماراتها بتكبر ممكن تتوسع وفي مصانع استغنت عن جزء من العماله بيرجعوا. فاحنا قدام يعني ما فيش حاجه كلها مش مفيده للاقتصاد الوطني. حتى لو كانت الصين او الاول الشركه الصينيه السي اس سي اي سي دي هي اللي كانت هتبقى موجوده. هو ايه الهدف لما مثلا تكون في شركات اجنبيه يعني حصل تغيير في التعاقدات انه ما فيش شركات اجنبيه وتكون شركات وطنيه او غيرها، ايه المشكله؟ ليه الناس ليه اعلام الشر بياخد النقطه دي وتبقى ضدنا؟ ليه؟ قال ان هو مستهدف المشروعين دول تحديدا ومعاهم التسليح. هتلاقي اغلب الكلام كله رايح على دول، ولما يبقى في حاجه رابعه هتلاقيه بيتكلم على مفاعل الضبعه النووي. هو مش عايز مصر توقف على الإقلاع. المشروع دي تحديدا عامله له مشاكل وعامله قلق، وهو طبعا اعلام الشر ده اللي بيقوم بالنيابه عن قوه شريره احنا كلنا عارفينها هو اللي بينوب عنها في يعني الاشتباك ومحاوله تعطيل كل المشروعات او عجله التنميه في مصر. ايه تاني يا استاذ احمد غير العاصمه الاداريه الجديده حصل فيها اخبار وقلبوا الحقائق واخبار مغلوطه؟ احنا من فتره هنا في نفس البرنامج تقريبا من 10 شهور ولا حاجه اتكلمنا على انه هيبقى في اشاعات او شائعات عن ان مشروع الخصخصه راجع تاني. وقلنا القصه كلها انه في بعض الشركات ممكن تطرح اسهمها في البورصه، مش خصخصه ملهاش علاقه اي يعني ملهاش اي علاقه بالخصخصه القديمه خالص، ولا لا شكلا ولا مضمونا. نعم. وقلنا انه في احد البنوك الوطنيه هيعرض برضو في البورصه. احنا ساعتها انا ساعتها قلت بالحرف انه ربما يبقى البنك المتحد او بنك القاهره. هم استقروا على بنك القاهره واستقروا على بعض شركات البترول. والاستقرار ليه بقى بنقول انه ملوش علاقه بالخصخصه القديمه؟ لانه الاسهم المعروضه في البورصه تتراوح من 15% ل 24%. ساعتها سالت حضرتك يعني ايه شركه او بنك يعرض في البورصه، معناها ايه؟ معناه انه هيزود راس المال، انه في اسهم لهذا البنك اللي هي من 15% ل 24%، هيزيد عن 24% طبقا للمعلومات المتاحه للافراد او الشركات ممكن يشتروا اسهم ويبقوا شركاء في البنك. فالبنك مثلا المقرر مثلا 2.3 مليار اللي هو بنك القاهره، ممكن اللي في شركاء يخشوا يشتروا الاسهم دي وبالتالي يضخوا اموال في حضرتك. ساعتها حتى قلت لي جزء من الاسهم، جزء يعني من جزء من هم قرروا خلاص يعني مش هياخدوا ليهم خالص. لا لا لا، فكره نقل ملكيه غير وارد. فكره نقل اداره غير وارد، غير وارده. وبالتالي لا ملكيه ولا اداره، فايه علاقتها بالخصخصه القديمه؟ انت كل القصه ان انت عايز سيوله، عايز اموال، فبتطرح واحد من البنوك الكبرى المملوكه للدوله للبورصه، ربما يتقرر في اللحظه الاخيره انه يبقوا على يعني صيغه الاسهم او المساهمه في قناه السويس، ان المصريين هم اللي يخشوا. وعلى فكره ده مطروح بشده يعني ان المصريين هم اللي يخشوا يشتروا ال 24% من الاسهم، ويبقى يعني زيتنا في دقيقنا وما فيش حاجه حصلت. في كلام تاني لا، ان احنا عايزين اموال وعايزين يعني عملات مختلفة، وانه 24% مش هتأثر في حاجة، الملكية بالكامل للدولة المصرية. نعم. الادارة بالكامل للدولة المصرية، كلها اللي هيخش يساهم بيحط فلوسه ويمشي. ليه هو ليه علاقة انه ساعة لما يبقى فيه ارباح يجي يستلم ارباح، وعايز يشتري او يرجع الاسهم في اي وقت او يبيعها لاي حد تاني طبقا للتعاقد طبقا الشروط المتاحة من حقه وخلاص. نفس القصة في شركات البترول، اعلنت خلاص وزارة البترول على طرح عدد من الشركات، تقريبا عددهم 10، منهم جنوب الوادي ومنهم النصر للبترول ومنهم العمرية لتكرير البترول ومنهم الإسكندرية للبترول. وفي كلام يعني في مفاوضات لسه ومشاورات على طرح إنبي وبتروجيت. الطرح تاني زي ما احنا بنقول بحد أقصى 24% من الأسهم. كل القصة إنه الشركات دي عليها ديون وعايز تطور معاملها وعايز تطور أدائها وعايز تطور معداتها، فإما تتعثر ونقعد يبقى في مشاكل والشريك الأجنبي شغله ودوره في مصر يزيد، يا إما يدخل مساهمين جدد يضخوا أموال، الرأس مال الشركات دي يزيد، العجلة تشتغل، الأرباح تتوزع على الكل. طيب بالنسبة اللي احنا قايلينها أستاذ أحمد، في ناس تسمع الأخبار دي تقول يعني هيستغنوا عن عمالة جوه الأماكن دي وشركات البترول، المفروض يحصل العكس. مفروض ان هو ارباحهم هتزيد، شغلهم هيكتر اكتر. طبعا يبقى احنا هنستخدم عماله اكتر مش هنستغنى عن الموجود. طبعا كنا قبل كده طورنا شركه ومعامل شركه ميدور دي اللي هي بتطلع يعني الحمد لله انتاجها بالنسبه لشركه واحده كويس، 140 الف طن بوتاجاز في السنه و97 الف طن وقود سيارات برضو في السنه و2.1 مليون. دي احدى الشركات اللي هتطرح في في البورصه. في ناس بقى مستخسره الشركه دي، بس طبعا الشركه دي جوه يعني اتكلم على منظومه، يعني اتكلم على انه احنا عايزين معامل زي ميدور دي مرتين ثلاثه. نعم. يعني صحيح انتاجها 55 الف طن كبريت في السنه، 40 الف طن فحم في السنه برضو، لكن احنا عايزين ثلاث اربع معامل زي كده يطلعونا الحاجات دي. يعني انتاج مصر من او استهلاك مصر من المنتجات دي اكتر من كده بكتير. احنا برضو محتاجين استاذ احمد تواصل دائم مع يعني مع الجمهور، يعني هذه الشركات تتكلم وتقول ويقولوا ايه اللي بيعملوه ايه اللي بيحصل ويطمنوا الناس. ده مهم، ما يسيبوش الشائعات رايحه جايه كده تعمل قلق للناس وتفكرهم بمشروع الخصخصه القديم اللي كان فيه الشركات من الباب للطابه تتباع بالكامل كده. زي ما شفنا. صحيح. وانا الاسبوع اللي فات اتكلمت على شركه اسمنت اسيوط وقد ايه كانت شركه عملاقه واتباعت برخص التراب. وبالتالي طبعا نص العمال اتشردوا وزيها كل شركات الصعيد. يعني كنا بنتكلم على التنميه وقلنا كان في تنميه عكسيه اذا جاز التعبير. وكانوا بيبيعوا مش بيشغلوا ناس، ده يعني بيتفصلوا او بيروحوا للمعاش المبكر، وبالتالي قاعدين في بيوتهم بطالة ومشاكل وأزمات طبعا اجتماعية ما لهاش أول ولا آخر. اللي بيحصل دلوقتي العكس. وطبعا اتكلمنا برضو في سياق البرنامج أو في أحد حلقاته على اللي حصل في شركات قطاع الأعمال العام، وقلنا قد إيه وصلوا ل 56 شركة كسبانة، غير الأول غير لما كانوا 13 شركة والباقي كله بيخسر والباقي كله عبء على الدولة. واتكلمنا بالأرقام عن المستوى اللي وصلت له شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالي إمكانية إنها تربح تحت إدارة الدولة تحت ملكية الشعب واردة جدا، وبالتالي ما فيش مبرر للبيع. نفس القصة هنا في الشركات البترول دي اللي ينطبق عليها ما ينطبق على بنك القرار اللي قلناه من 15 ل 24% نسبة الأسهم المتاحة للبيع. ممكن تعمل طبعا سيولة كويسة، ممكن تعمل تضخ أموال، ممكن على الأقل هتسدد ديون الشركات دي 5.9 مليار دولار ديون. نعم. يعني 6 مليار مبلغ مش قليل. لو سددناهم وابتدينا نشغل الشركات دي بشكل صح بالفلوس اللي هتيجي من النسبة أو نسبة الأسهم اللي هتتباع، يبقى عملنا إنجاز كويس إن شاء الله. دايما إنجاز الحلقة قربت تنتهي، ودايما آخر 10 دقائق بنخصص وقت للإنجازات. نطلع فاصل قصير ونعود لعرض الإنجازات إن شاء الله. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة سما زرقا مصفيه خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية ومداين صحية الأميرية على أشرف من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا إليكم مرة أخرى ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، آخر دقائق في حلقة مواجهة دائما نخصصها للإنجازات. طبعا الندوة الثقافية اللي حضرها الرئيس طبعا يوم الخميس، وعمليات سيناء وعملية حق الشهيد وهذا الإنجاز، وأيضا تصفية عدد من الإرهابيين، كلها بتكلم عن سيناء وما تم إنجازه. طبعا ما هو ما احنا عشان كده بنقول انه المشروعات الكبرى دي مستهدفه ليه؟ لان منها تقدر تنمي سيناء. واحنا قلنا 342 الف نسمه الاسماعيليه الجديده كلها في الضفه الشرقيه لقناه السويس، وبالتالي كلها في سيناء. يعني انت لما تضيف 342 الف نسمه في مدينه واحده، ده حلم كبير، يعني قد تقريبا نص سكان سيناء الموجودين دلوقتي. وبالتالي انت داخله على انك تتخلصي من كل المشاكل اللي كانت موجوده في الماضي، ومنها يعني انا اسف التعبير القرف اللي جاي من سيناء، والقرف اللي جاي من سيناء بتعاني مصر كلها منه، يعني الشهداء الابطال اللي بيدافعوا عن سيناء دلوقتي من مصر كلها مش من اهل سيناء بس. وبالتالي الارهاب يعني هيخلص ان شاء الله النهارده بكره بعده. هي ما هي يعني سمات حرب العصابات كده، انه عدو خفي بيعرف يتنقل من مكان لمكان قدام جيش ضخم كبير، حركته محسوبة لأنه في مدنيين على الأرض، في اعتبارات للحركة، في معاهدات بتنظم الموضوع، وبالتالي ده بيأخر الموضوع شوية. لكن في النهاية الإرهاب خلصان مش هيقدر يكمل النهاية، ولا هيقدر يصمد قدام جيش عملاق زي الجيش المصري، ولا الشر بيدوم أصلا قدام الحق بشكل عمرنا ما سمعنا عنها أنه عمر الشر بينتصر في النهاية. وبالتالي ده عشان كده اعلام الشر بقى بيخدم طول الوقت على فكره المشاريع الكبرى اللي عامله له قلق، اللي ممكن اذا انتهينا من الارهاب نقدر سيناء دي تتحول الى كتله من العمار وكتله من الانتاج وكتله بشريه ضخمه من السكان. كنا ده 61 الف كيلو، يعني ضربنا مثل قبل كده قلنا 6 مرات وشويه قد قطر، يعني تقدر تشيل وست مرات وشوية قد لبنان الشقيق الحبيب، يعني لبنان ده 8 مليون، يعني تقدر يعني يبقى فيه 20-30 مليون ناس ما فيش مشكلة إذا تنظمت صح طبعا، وإذا اللون الأصفر ده اختفى واستبدل باللون الأخضر. لكن خلصان الإرهاب. كل التحية لأبطال قواتنا المسلحة، أرقام ومؤشرات كويسة إنه الجيش مسيطر، مش زي ما برضو إعلام الشر بيروج، وزي ما عمل إعلامي يعني مش عايز أوصفه لأن لو وصفناه بأي أوصفها كلها هتكون يعني مش في صالحه ولا في صالح حتى الألفاظ اللي ممكن تقال في إذاعة محترمة. لكن هو عمل حلقة في إحدى البرامج في إحدى القنوات بيروج للإرهاب وبيقول إنه موجود وإزاي بيتهرب له السلاح، ويعني عايز يعمل قلق وخلاص. لكن جات الندوة بأرقامها تحسم الموضوع وتقدم المصريين كشف حساب عن الفترة اللي فاتت. نعم. تظل دائما مصر بسواعد أبنائها بالنية المخلصة بالجهود التي يعني تؤكدها الأرقام والإحصاءات والمعلومات الدقيقة من أهل الرأي وأهل الاختصاص. طبعا سيادة اللواء شحاتة طبعا حينما يقدم هذه المعلومات فطبعا هذا يثلق صدر جميع المصريين ويؤكد أن مصر إن شاء الله بين سواعد قواتنا المسلحة وفي أيد أمينة، هي يد تبني ويد تحمل السلاح، هي نفس الصيغة اللي كانت في يوم من الأيام وهي قالها الرئيس السيسي. نعم. إحنا بنواجه معركة التنمية ومعركة الإرهاب في وقت واحد. ايضا انجازات كثيره هذا الاسبوع استاذ احمد في 3 دقائق تقريبا على وقت يعني كلهم يعني كل ممكن انا اقولهم وناس ترتبهم حسب يعني اولوياتهم عند كل حد. النرويج وفنلندا والسويد بعد الدنمارك بيرفعوا حظر السفر الى سيناء، طبعا الى سيناء يعني شرم الشيخ، لكن ده التعبير الدارج في الصحافه الاوروبيه اللي سيناء اللي وقعت فيها الطياره، فهم معتبرينها يعني اقليم في التعبيرات الصحفية بعتبرين سيناء حظ سفر لسيناء ممكن يبقى يعني خلاص، ممكن تروح دهب، ممكن تروح نويبع، ممكن تروح أي مكان، لكن هو المقصود بها شرم الشيخ تحديدا. فإحنا بنضم 4 دول دلوقتي بعد الدول اللي رفعت حظر السفر إلى شرم الشيخ، هذه 4 دول أوروبية جديدة. الدول دي كلها الشمس عندهم تقريبا ما فيش طول السنة، فبالنسبة لهم شرم الشيخ دي افضل مكان في العالم وممكن يقضوا فيه اجازتهم، فان شاء الله الخير جاي. لما نتكلم على انخفاض الدولار النهارده نزل كمان 20 قرش ب 7.75 17 قصدي 75، فيا رب يستمر هذا يعني الارتفاع في قيمه العمله المصريه قصاد الدولار. طبعا منتخب مصر اللي بيهتم بالرياضه قفز 12 مركز في ترتيب الفيفا الدولي، وطبعا رقم 1 عربيا وافريقيا. لكن اذا اتكلمنا على طبعا قلنا احنا عرض اراضي العاصمه الجديده للبيع من بدايه من بكره، ومارس اللي جاي اول اقساط دفعه النقابات في اسكان او في الاسكان الاجتماعي. لكن ابرز الاخبار هو اللي جاي في اخبار اليوم النهارده اللي هو مكتب دائم لوزير قطاع الاعمال العام في حديد وصلب حلوان، يبدو انه خلاص جه الدور على يعني استعاده مكانه شركه حديد وصلب في حلوان. كلنا عارفين عدد العمال المقدر بعشرات الالاف اللي بيشتغلوا في الشركه دي وورا انتاجها، وعارفين قد ايه الشركه دي شركه وطنيه بتقوم على انتاجها عشرات الصناعات الاخرى. الحمد لله 45 مصنع في المنطقه الصناعيه بالاقصر، منهم مصنع للمبات اللي بتكلفه 7 مليون بيطلع رقم كويس من اللمبات، ممكن يغطي يعني لو كفى الاقصر واسوان يبقى احنا في محافظتين وقينا معاهم، يبقى عندنا في حدود يعني 7-8 مليون نسمه بيستخدموا مصابيح موفره للطاقه. يا مصر ما فيش احزان دايما يا مصر امان. استاذ احمد كمان في حمله للانضباط في الشارع المصري، وهو طبعا اللواء طارق عطيه بيقول توجيهات من وزير الداخليه بشان حملات تحقيق الانضباط على مستوى الجمهوريه. اللي مش لو الحمله دي مش موجوده في باقي المحافظات، اللي مش موجوده عنده يعرف ان القاهره النهارده فيها حملات مكثفه، احنا جايين متاخرين بسبب الحملات دي، لانه في طرق متغيره وفي طرق فيها انضباط شديد، لكن النهارده يوم غير مسبوق في الانضباط. نتمنى انه يكمل، ونتمنى انه ما تبقاش شده غربال، ونتمنى انه ينتقل ويكمل في كل المرافق المخالفه للطرق والشوارع والمخالفه للوائح والقوانين، خصوصا جوه الاماكن اللي بتقدم خدمات. واحنا برضو انضباطا نسمح لمدرقة البرامج التالية طبعا. نشكر حضرتك جدا، شكرا على واجب. تحيا مصر، مدرقة المحل السياسي، تحيا مصر. ورايح بلدنا راح تنور. كنا معكم وبرنامج مواجهة، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، دكتور هشام محفوظ وميادة فيشاوي من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.